حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. مانو برودكشن. سيبها لله عمنا، ده مفيش في الدنيا زينا، احنا اتدلعنا بيرشنا وعرق جبيننا، لا بننكسر ولا ننحني، ده حديد في ايدنا بيتدي، حاسب كشفنا تدعمي، احنا حضرنا. ايوه المزاج عنواننا، بنحب نروق بالنا، بنشد سكون عن ناقص، لسه ما جاش اللي يشغلنا. الشدة ظهر لي، مين اللي كارهني في ظهري، بتقولوا كلام متداري، بس انا عادي برضو بيوصل لي. حصريا على موقع مارادونا. العين الحمرة فلان ده عامل لي معلم، ومع النسوان بيدمن، قاعد مستني اشارة واول غمزة عيني بيسلم. يا صاحبي ده انت رزقتي، انت الدليل في سكتي، كشف منور عتمتي، هو اللي مني، ده انت اساس الجدعانة، ده حتة مني وربنا. ايوه تي ونس انت وانا، عايش في دمي، في المرة بتبقى معايا، وبشوفك ليا مرايا، من غير ما احكي لك حاجة انت بتعرف ايه جوايا. انت اللي معايا في ضهري، وتملي الطيب خاطري، على طول بتعلي في قيمتي، ولما احتاجك بتقدرني. حصريا على موقع مهرجانات.com.